فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان إلى طعامه أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ثم شققنا الأرض شقا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا